هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزهواني. بسم الله والحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جهة ولا مكان له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا صلوا وسلموا عليه. يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. يا حبيبي يا رسول الله، لله درك من نبي عظيم كريم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. إن شاء الله اليوم، ونظرا لأننا كنا قد تكلمنا عن الشيخ أبي الحسن الأشعري، شيخ أهل السنة والجماعة، هذا الشيخ الذي جمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وكلام السلف في العقيدة، وعلم عقيدة أهل السنة والجماعة، فانتسب إليه أغلب العلماء وأغلب الفقهاء وأغلب المفسرين وأغلب الأصوليين وأغلب المتكلمين على مذهب أبي الحسن الأشعري، والبقية على مذهب أبي منصور الماتريدي. هذا أبو الحسن الأشعري هو الذي يعني علم الناس، وكان العلماء قبله يعلمون، ولكن هو اشتهر بهذا العلم، وهو تعليم الناس علم العقيدة، تعليم الناس أن الله لا يشبه مخلوقاته، تعليم الناس أن الله موجود بلا مكان ولا جهة، تعليم الناس أن الله لا يتصف بالجسم، الله لا يتصف بالشكل واللون، تعليم الناس أن الله لا يوصف بقعود أو جلوس، تعليم الناس أن الله لا يتصف بحركة أو سكون. هذا كله علمه أبو الحسن الأشعري استنادا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام لا فكرة في الرب، واستنادا لما قاله الله عز وجل ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يكن له كفؤا أحد. علم أبو الحسن الأشعري رحمه الله ورضي الله عنه عقيدة أهل السنة والجماعة. ونحن هنا في تونس من 1100 سنة تقريبا ونحن على اعتقاد الأشعري، أي اعتقاد أهل السنة والجماعة. هو لما كنقول وراه اعتقاد الإمام الأشعري مش معناته هو طلع به، لا، لكن هو عنده كانت على منهاجه، على طريقته، على أسلوب كلامه في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة. وإلا أجمعت الأمة، نقول أجمعت، أجمعت الأمة بالإجماع على أن أهل السنة والجماعة في هذه الأيام وفي القرون الماضية هم الأشاعرة والماتريدية. وأردت أن كما أني عرفت بالإمام أبي الحسن الأشعري، ومرة أخرى عرفت بالإمام أبي حنيفة، والإمام أبو حنيفة جاء قبل الإمام أبي الحسن الأشعري، وبالرغم من ذلك كلام الإمام أبو حنيفة هو تقريبا نفس كلام أبو الحسن الأشعري. الإمام أبو حنيفة هو من السلف، ماذا يقول؟ كان الله ولا مكان، كان الله ولا مكان. والإمام أبو الحسن الأشعري هكذا علمنا، الله موجود بلا جهة ولا مكان. منين أخذ كلامه؟ من إمام مالك، من الإمام الشافعي، من الإمام أبي حنيفة، من أئمة السلف والخلف. حاصله أردت اليوم أن أعرف عن عالم أو عن عالمين إن اتسع الوقت، من من عرفوا من أكابر علماء المسلمين في التاريخ الذي مضى. وهؤلاء العلماء كانوا أشاعرة. شو معنى أشاعرة؟ يعني يتبعون طريقة الإمام أبي الحسن الأشعري في العقيدة، يعني كلهم يقولون أن الله موجود بلا جهة ولا مكان، لا تحويه سماء، ولا يسكن أرضا، ولا ينتقل ولا يتحرك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. شكون هالعالم هذا اللي باش نذكره اليوم إن شاء الله؟ هو أبو إسحاق الشيرازي. وهذا أبو إسحاق الشيرازي لقبه الفيروز آبادي، ولقب بجمال الدين، وهو شيخ الإسلام وصاحب التصانيف. هذا في عصره يقال عنه ماذا؟ شيخ الإسلام. يعني يقولوا أبو إسحاق الشيرازي، نقول شيخ الإسلام أبو إسحاق الشيرازي. علاش؟ لمكانة علمه. أو بش نشوفه ما شاء الله، هذا العالم الجليل الذي كان أشعري العقيدة، الذي كان يؤمن بأن الله لا يشبه خلقه، وأنه لا يسكن سماء ولا أرضا، شوف العلماء ماذا قالت فيه. هو رضي الله عنه ورحمه الله أخذ الفقه عن أبي عبد الله البيضاوي وعبد الوهاب بن محمد بن رامين، وتنقل بين المدن والبلدان، سافر كثيرا، فدخل البصرة، هذا البصرة في العراق، وقرأ الفقه بها على الجزري، ثم دخل بغداد سنة 415 للهجرة. شوف قدش عنده يعني العالم ذي. يعني مش نبين لكم انه هذه عقيدة اهل السنة والجماعة راي مش منطوى، يعني وما عندهاش 100 سنة ولا 200 ولا 600 سنة، لا، هذا عنده تقريبا 1000 سنة، وقبله كذلك العلماء. 415 للهجرة، وقرأ على القاضي أبي الطيب الطبري ولازمه، وصار أعظم أصحابه وأكثر المستفيدين منه. وقرأ الأصول، أي علم الأصول، هذا علم من علوم الدين معروف، قرأه على أبي حاتم القزويني، والفقه قرأه على الزجاجي وآخرين غيره، حتى صار أنظر أهل زمانه والمقدم على أقرانه، فانتشر صيته، أي اشتهر في البلاد، ورحل إليه طلبة العلم من كل حدب وصوب. وقال حيدر بن محمود بن حيدر الشيرازي، قال سمعت الشيخ أبا إسحاق، هذا الشيخ وبيدو يتكلم، شيقول يقول خرجت إلى خراسان فما بلغت بلدة ولا قرية إلا وكان قاضيها أو خطيبها تلميذي أو من أصحابي. يقول هذا الكلام ليس للمفخرة، تحدثا بنعمة الله. نزيدكم زيادة، ماذا ذكر عنه كذلك؟ قال عن نفسه كنت أعيد كل قياس 1000 مرة. قياس إن شاء الله يوم نشرح ما معنى القياس عند الفقهاء. هات نعتبر القياس هنا معناه درس في الدين، كان درسه في الدين الشيء، المسألة في الدين، يراجعها ويعيدها 1000 مرة. قال فإذا فرغت منه أخذت قياسا آخر وهكذا، وكنت أعيد كل درس 1000 مرة، فإذا كان في المسألة بيت يستشهد به حفظت القصيدة. شوفوا الهمة، شوفوا الهمة لنصرة الدين، شوفوا الهمة لحفظ هذا الدين. هكا تكون نصرة الدين، بتعلم العلم وتعليمه، لأنه إذا فقد العلم يعني ذهب كل شيء معه، درسه كان يعيده 1000 مرة. إذا كان مثلا مسألة في الدين يوجد حجة فيها بيت من أبيات الشعر، كان يحفظ القصيدة بأكملها رحمه الله. وقد ورد في طبقات السبكي أكثر من قصة تظهر تواضعه، منها ما مفاده أن الشيخ، أي أبو إسحاق الشيرازي، نحفظ اسمه، هذا من علماء أهل السنة والجماعة من الأشاعرة، أبو إسحاق الشيرازي خرج إلى خراسان مرورا بنيسابور، هذه كلها بلاد نقول نحن توا ناحية إيران توا وما وراء إيران، يصحبه جماعة من الفقهاء، فكان أهل البلاد يخرجون إليه رجالا ونساء. يعني هذا يقبل وقت كانت تلك المنطقة يعني كانت علماء أهل سنة، يعني هذا المقصود. خرج إليه الناس يعني يوصل إلى مدينة خرج إليه الناس رجالا ونساء وأطفالا يتمسحون به وبأردانه يريدون بذلك التبرك والاستشفاء لما يعلمون من مكانته وفضله وعلو مقامه. وين هذا ورد في طبقات السبكي، يعني هذا اللي كان على مشايخنا قبل واللي كان معروف أنه الشيخ الجليل الصالح، كان البعض مثلا هكا يحط يده في يده وبعد يمسح وجهه بنية التبرك بنية الاستشفاء، وهذا وارد وفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم وفعل مع الصالحين. شوف إيش كانوا يعملوا معها الشيخ هذايا. قال وكان الناس يلقي يعني تلقي بالسبحة، يعني نقولوا نحن السبحة بين يديه حتى يذكر بها ثم يأخذها الناس. وذكر التاج السبكي في الطبقات أن الشيخ حين قدم إلى مدينة من المدن خرج إليه علماؤها وخرج إليه إمام من أئمتها وأوليائها ودنا من الشيخ وقبل يد الشيخ، فرمى الشيخ أبو إسحاق بنفسه على رجله فقبلها. يعني هذا شيخ عظيم متواضع، مش كيف بعض الناس. هذا شيخ خرج له عالم من العلماء قبل يده فنزل هو وقبل رجل ذلك العالم عفوا. ومما يروى عن زهده وورعه، زهد يعني عدم الإقبال على الدنيا، الإقبال على الآخرة، ورعه يعني أنه يتقي الشبهات، الحاجة اللي مش واضح حلال ولا حرام يتركها. أنه مرة رحمه الله دخل مسجدا فنسي دينارا، طاح له دينار في المسجد في البلاصة اللي كان قاعد فيها، خرج من المسجد تذكر شوف في الدينار ما لقاهش، فرجع فوجده في الموضع الذي كان جالسا فيه فأراد أن يأخذه ثم صار يفكر فقال وما أدراني لعله وقع من غيري، فتركه في مكانه. سبحان الله سبحان الله. وكان يضرب فيه المثل في الفصاحة والبلاغة، هو الذي قال أبيات في الزهد معروفة إلى الآن لا زالت تقرأ بين الناس. هو كان يقول لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا راحمي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. ما شاء الله، علماء قلوبهم نورت بالإيمان واليقين، رحمك الله يا أبا إسحاق يا شيرازي. وله من المصنفات أي من الكتب الشيء الكبير والكثير، منهم المهذب أو منها المهذب واللمع والنكت والتبصرة والمعونة والتلخيص والتنبيه وأكثر من ذلك بكثير. وقد أثنى عليه العلماء أي شكروا ما كان عليه من العلم، فقال التاج السبكي في ترجمته إياه مبينا فضله ومقامه، قال هو الشيخ، اسمعوا الله يبارك فيكم، هذا التاج السبكي هو ابن تقي الدين السبكي، هذا كان في القرن الثامن، انظر ماذا يقول. قال هو الشيخ الإمام شيخ الإسلام صاحب التصانيف التي سارت كمسير الشمس ودارت في الدنيا، فما جحد فضلها إلا الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني شوف الثناء هذا والمدح العظيم الذي قاله في حق هذا الشيخ اللي هو عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة الذي هو من الأشاعرة. ثم يقول وكان الطلبة ترحل من الغرب والشرق إليه، طلبة ماذا؟ طلبة علم الدين. اسمعوا كيفاش الناس كانت حريصة على تعلم علم الدين، ترحل من الغرب والشرق إليه، والفتاوى تحمل من البر والبحر إلى بين يديه، والفقه تتلاطم أمواج بحاره ولا يستقر إلا لديه، ويتعاظم لابس شعاره إلا عليه، حتى ذكروا أنه كان يجري مجرى ابن سريج في تأصيل الفقه وتفريعه، يعني كان مكانته كبيرة جدا. ومدحه كذلك الإمام أبو بكر الشاشي فقال: الشيخ الشيرازي حجة الله على أئمة العصر. وقال أبو الحسن الماوردي: ما رأيت كأبي إسحاق. وقال الوزير عميد الدولة: ابن جهير هو وحيد عصره وفريد دهره مستجاب الدعوة. نسأل الله أن ينفعنا به وأن ينفعنا بعلمه. هم هؤلاء علماء أهل السنة والجماعة، أتباع سيد الإمام، إمام أهل السنة والجماعة سيد أبي الحسن الأشعري، حشرنا الله معهم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء. قولوا آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.